مرقس فصل 16. ويوم السبت كمل في المخرب ومريم المجدلية وسالومة ومريم أم يعقوب مرقا وشرا ريه عشان يسبنها في جنازة عيسى. وأول يوم الأسبوع بكرا فجر بدري ووصلا في مكان الخبر وكد الحراي ذهابها مرقت وقايدات يهجن أم بيناتهن ويقولا يعطوا لدردق لين الحجر من خشم الخبر. ورفعا رؤوسهن وشافا الحجر مدردق من خشم الخبر خلاص. والحجر ده كبير بالهين. ودخلا في الخبر وشافا ملك صورته مثل سبي لابس خلق أبيض قاعد تهت في نسهن الزيناي وبرجلا مرة واحد. وقال لهن مات برجلا انتن قاعدات تفتشن عيسى المن الناصرة الكتلو في الصليب هو بأس خلاص هو هني ما في شيفن البكان الأول رقدو فوقه وهسا أمشن لتلاميذة وخاصة لبطرس وقولا لهم عيسى ماشي قدامكو في دار الجليل وهناك تشيفو مثل هو أول قال لكم. والأوين مرقا من الخبر وجرا وهن قايدات يرجفا من الأجب والخوف وما هجن بيا لأي نادم عشان هن خايفات. وعيسى بعث فجر بدري في يوم الأحد وهو بان أول لمريم المجدلية ودي المرة الأول ترد منها سبع شواتين وهي قمت وحجت بيا لرفقانا وهم حزنانين وقايدين يبكوا ليا وهي أورتهم كدر عيسى حي وهي شافتها ولكن هم من أبو ما صدقوا كلامها. وبعد دا ناسين من التلاميذ ماشين في الكدادة وعيسى بان لهم صورة شيك وهم من قبلوا في المدينة وأوربية التلاميذ الآخرين لكن الآخرين ما صدقوا بكلامهم. وبعدين عيسى بان للتلاميذ الإيداشر وقت هم من قايدين يأكلوا وهو هرجاهم عشان ما آمنوا وقووا رسينهم وأبو ما صدقوا كلام الناس الشافوا بعده باس. وقال لهم أمشوا في كل الأرض وبلغوا البشارة لكل الناس في كل مكان وأي نادم يآمن بي ويغطسوا ينجى وأي نادم الما يآمن بي الله يعاقبه والمؤمنين يلقوا قدرة عشان يسووا أجايب يطردوا بأسمي الشواطين ويهجوا بلغات جداد ويقربوا دبايب وكان يشربوا شراب الاندسم ما يسوي لهم شيء فسل ويخطوا ايدينهم فوق المرضانين والمرضانين يلقوا العافية. وبعد الرب عيسى كلم لهم هو انرفع في السماوات وقعد في كرسي جمع الله في نسا الزيناي وتلاميذة مشوا وبلغوا البشارة للناس في أي مكان والرب عوناهم وأنتاهم أجايب عشان يثبت البشارة الهمن قايدين يبلغوها. آمين.